بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. Аллах стоит, кто ли ты спорил вас? Чай-чай. Аллах стоит, спорил. Учакали. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. الله. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن. الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب. وأنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار مصفى. الله. الله تكبير. الله اكبر. سبحان الله. وأنهار من عسل. الله. وأنهار من عسل. الله. الله. وأنهار من عسل. الله. وأنهار من عسل مصفى. الله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. الله ما شاء الله أحسن. وأنهار من عسل الله وأنهار من عسل مصفى الله